مريض او مسافر يبقى يقضي ايام اخرى، واللي له مريض وله مسافر ويطير نقول له والله انت حر يتصوم يتفدي. وبعد ذلك انزل الله الصوم محكما وقال فمن شهد منكم الشهر فالايه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال لك فمن تطوع خيرا فهو خير له. تطوع يعني ايه؟ يعني برضه صام واطعم مسكين. الله مثلا صام واطعم مسكينين الله يبقى خلاص يدخل مع ربنا. اللي يدخل مع ربنا من غير حساب يعطيه من غير حساب. الله. اللي يدخل عليه بحساب برضه يعمل له ايه؟ برضه بحساب. وقول الله وان تصوموا خير لكم دليل على الراي هذا. صحيح انت لك في اول التشريع لمن شهد اول التشريع له ان يصوم وله ان ايه بس وان تصوموا. يبقى بالله بعد وجود هذه الايه يختلف العلماء في شيء؟ ما يصحش يختلفوا ابدا، يبقى عيب. وان تصوموا خير لكم، لكن بقى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفقار فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ما قالش فيها الحكايه ايه الاولى ما جابهاش. يبقى قول الله هناك وان تصوموا خير لكم يدل على ان الحق سبحانه وتعالى شرع الصوم على مرحلتين، مرحلة الاختيار بين ان تصوم او تفضي، ولكن الصيام خير. ومسألة الصوم امر نهائي لازم ولا يمكن الفداء الا لمريض مرضا لا يرجى برؤه. والى لقائنا فرح ان شاء الله.